وبعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل له كتابا هاديا، وجعل حفظ هذا الكتاب بالسيف، لأن الله تبارك وتعالى أقام دعوة الإسلام على إقناع القلوب بهذا الكتاب الهادي. ولكن الكتاب قد يعتدى عليه وقد يمس جانبه، فلا بد له من حافظ مادي. فقال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فأنزل الكتاب كما أنزل الحديد، ومنه قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا بالكتاب وناصرا بالسيف. ولذلك فللكتاب الصلاة وللحديد السيف. ولهذا قرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والجهاد في غير ما موضع من كتابه، كما فعل ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الجهاد يقرن بالصلاة، ولأنهما يتماشيان معه. فقد جاء في مسند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة. ينكأ لك عدوا أي يقاتل لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة. وأظن أن مرد ذلك سببان. أما الأول فإن النصر يتنزل مع أوقات الصلاة، فقد جاء في سنن الترمذي عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يقاتل عدوه أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. رواه الترمذي وهو صحيح، وفي رواية صحيحة أنه كان يفعل ذلك مع صلاة العصر أيضا. فكان عليه الصلاة والسلام يتحين أوقات الصلاة ليجاهد في سبيل الله، لأن النصر يتنزل مع جنود الله ملائكته عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم أن ملائكة الله يشهدون ويحضرون أوقات الصلوات، لا سيما صلاتي الفجر والعصر. ولأجل هذا أذكر لكم السبب الثاني الذي من أجله يقرن الجهاد بالصلاة، ألا وهو أنه لا يستطيع الجهاد إلا محافظ على الصلاة. ألستم تقرؤون ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث متفق عليه. لا جرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم الصلاة على الجهاد، قدم الصلاة على الجهاد. وفي حديث صحيح أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة. قيل: ثم ماذا؟ فقال: الصلاة. قيل: ثم ماذا؟ فقال: الصلاة. قيل: ثم ماذا؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. ولأجل هذا لما كان العبد لا يقوى على منافحة العدو ومقاتلته إلا إذا كان محافظا على الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، رواه أحمد وهو صحيح. لا غرو أن يكون الجهاد في سبيل الله ذروة هذا الأمر وذروة الإسلام، لكن هل يخلص عبد إلى ذروة شيء، إلى أعلى شيء، إلى سطحه ولا يمر بعموده؟ إذن لا بد أن يمر بعمود الإسلام ألا وهو الصلاة. لا بد للعبد أن يتعلم الصلاة التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حتى يتمكن من الجهاد، وإلا فلن يتمكن منه. ولأجل هذا فإن أبا أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة، إلى القتال، قال: فقلت يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني الشهادة. قال فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا ربنا. قال: ثم أنشأ غزوا آخر، فقلت يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزوا ثالثا، فقلت يا رسول الله أتيتك مرتين، فإنني أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أتيته الرابعة، فقلت يا رسول الله مرني بعمل أعمله. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. قال الراوي: فكان أبو أمامة وزوجه وخادمه يديمون الصيام ويكثرون منه، حتى إذا رأينا دخانا طالعا من بيته عرفنا بأن عنده ضيفا يكرمه، وإلا فهو يكثر من الصيام. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا رسول الله، لقد أمرتني بالصيام فكان منه الخير الكثير، فهل لا أمرتني بعمل غيره؟ قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه أحمد وهو صحيح. لاحظوا عباد الله كيف وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا أمامة إلى عملين بهما يتمكن من الجهاد في سبيل الله. علمه أنه إن جاهد نفسه بالصيام والصلاة تمكن من الجهاد بالسيف والسنان، وإلا فلا يطمع ذلك الجانب أبدا. ولما ذلك؟ لأن الصيام يعلمه الإخلاص، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي كما قال تعالى، ولأن الصلاة تعلمه الصبر وتعلمه شكر الله عز وجل. فبالصبر وبالشكر يتم بنيان الإنسان، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فإن المصلي يتعرض إلى أعداء عدة، من هؤلاء الأعداء سلطان يخوفه من المحافظة على الصلاة، رزق يخاف على ضياعه من المحافظة على الصلاة، أصحاب يدعونه إلى الغي والضلال يضلونه عن مواقيت الصلاة والمحافظة على الجماعات، وهكذا شهوات تدله على مواطن سخط الله، من ذلك ترك الصلوات في الجماعات وفي الأوقات. كل هؤلاء أعداء للمسلم مع عدو عظيم، ألا وهو الشيطان الذي يريد أن يضله ويزيغه عن مواقيت الصلاة وعن الثبات على المحافظة عليها، لأن المحافظة على الصلاة ليس طفرة من الزمان يحافظ عليها العبد ثم يترك، إنما تتبعه كما تتبعه أنفاسه، فيحتاج المرء إلى ثبات وإلى حفظ وتأييد من الله، ولا يكون هذا إلا لمن انتصر على نفسه. أما الجهاد فليس للعبد من عدو سوى ما يراه من شياطين الإنس والجن، سوى ما يقابله من هؤلاء، وإنه لجهاد ساعة لجهاد لحظة، ثم إما أن ينصره الله وإما أن يقتله الله إلى جنات عرضها السماوات والأرض ويتخلص من وعثاء هذه الدنيا، بخلاف المحافظ على الصلاة. فلذلك فاقت الصلاة درجة الجهاد، ولهذا لا يتمكن المرء من الجهاد إلا إذا تمكن من المحافظة على الصلاة. ولأجل هذا معاشر الإخوة الكرام، لقد صح في رواية أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان مات أحدهما شهيدا، ثم عمر الآخر سنة من بعده ثم مات. قال أبو طلحة أو طلحة بن عبيد الله: فرأيت الثانية قد سبق الشهيد إلى الجنة فتعجبت. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك أو ذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لما بينهما كما بين السماء والأرض، بين الشهيد والذي مات موتا عاديا من الفارق كالفارق الذي بين السماء والأرض. ثم فسر ذلك عليه الصلاة والسلام قائلا: أوليس قد صام شهرا من بعده وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل سبق الشهيد إلى الجنة من أجل هذا العمل، هذه الصلاة التي تزكيه، وهذا الصيام الذي يعلمه الإخلاص، بهما فاق ذلك الشهيد حتى سبقه إلى جنة ربه عز وجل. هذا يدلكم على درجة الصلاة ومقدار تعظيمها، ألا فينبغي لكل مسلم أن يعرف لها قدرها، وأن لا يستهين بها، وأن لا يستبق الأحداث. ولكن المستعجلين لا يعلمون، يظنون أمر الجهاد أمرا هينا، ولكنه عند الله عظيم، وأعظم منه أمر الصلاة التي ينبغي لكل مسلم أن يجعلها نصب عينيه. وما أكثرنا عليكم الكلام عن الصلاة إلا لكي تتغلغل في قلوبكم، لكي تجعلوها نصب أعينكم، حتى يتسنى لكم أو تتسنى لكم تزكية أنفسكم لتفكروا فيما سوى هذه الصلاة. ثم إن الصلاة معيار، وإن الصلاة لمعيارا، أو إن الصلاة لمعيار يدرك به المرء هل وصل أم لم يصل. فها هم المسلمون متخلفون عن صلوات الصبح في المسجد، أهؤلاء يمكنون أو يحدثون عن الجهاد؟ هذا مضيعة لهم، إن الحديث معهم عن الجهاد لن ينطلق من الإخلاص، لن ينطلق من إحياء كلمة الله ومن تطبيق شريعة الله، إنما سيكون منطلقه من الانتقام من العدو والحقد عليه، ومن مجرد حب الظهور، ومن مجرد كلام تلوكه الألسن ولا تدرك منتهاه ولا معناه. فلأجل هذا عباد الله، لأجل هذا عظم الله تبارك وتعالى أمر الصلاة هذا التعظيم، حتى قرنها بالشهادتين. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الدين يبنى من أصوله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه بالتوحيد وهذه الصلاة، وما كان من معناهما. ثم إن الدين ينقص من فروعه، فإذا ذهب الدين علم أن الصلاة كانت آخر ما يذهب منه. قال: إن الصلاة أعظم ما في الدين ومن أصول الإيمان والدين، فلذلك فإنها آخر ما يذهب من هذا الدين. وصدق عليه رحمة الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. فغربة الدين عباد الله لا تتمثل في ضياع الحكم أو ضياع الجهاد بقدر ما تتمثل في ضياع الصلاة. ولا أكتمكم حديثا يرويه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول فيه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى يتشبث الناس بغيرها من العرى، حتى يكون أول ما يذهب منه الحكم، ثم يكون آخر ما يذهب منه الصلاة. رواه أحمد وهو صحيح. إن أول ما يذهب من الدين الحكم. لما؟ لأن الدين ينقص من فروعه، والحكم من فروع الإسلام، كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم إن الصلاة من أصول الدين. ثم لاحظوا عباد الله كيف أن الدين لا يذهب بذهاب الحكم بقدر ما يذهب بذهاب الصلاة. دليل على أن الذين يحافظون على الصلاة ويربون الأمة على الصلاة إنما يربون المستخلفين في الأرض. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش يؤمره على الصلاة، فيجمع له الإمارة للصلاة وللجيش. ولهذا فإن المسلمين اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستدلين بكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله خليفته على الصلاة. فعلموا أنه ما كان إماما للصلاة إلا لأنه مستحق لأن يكون إماما لأمة الإسلام. ولهذا فإن من يربي المسلمين على الصلاة فإنه يربي لها أئمتها. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحيانا من هم دون غيرهم من المحافظين على الصلاة، كأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وتحته من هو أعظم محافظة على الصلاة منه. لكن قال العلماء: ذلك كان في أحايين قليلة لمصلحة يراها النبي عليه الصلاة والسلام، كما أرسل أسامة رضي الله تعالى عنه لقوم كان بين أسامة وبينهم ثأر، لأنهم قتلوا له أباه زيدا، فأمر أسامة ليكون أشد حرصا على مقاتلة العدو من غيره. وهكذا والحكم تختلف. إنما حسبنا أن نكون مذعنين للنصوص السابقة التي تقدم الصلاة على الجهاد، والتي تنبئنا على ضرورة المحافظة على هذه الصلاة، وأن الأمة ما دامت غير محافظة على الصلاة فلا ينبغي تحديثها عن الجهاد إلا إذا كنا نحدثها عن أصل الجهاد، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فذاك الذي فعله عليه الصلاة والسلام ولم ينسخه زمان ولا مكان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن الله تعالى ما جعل الصلاة مرشحة لأئمة الإسلام ليستخلفوا في ديار الإسلام إلا لحكمة بالغة، ذلك لأن الحاكم المسلم يحتاج إلى تأييد وهو يقاتل، يحتاج إلى تأييد وهو يقضي بين الناس، يحتاج إلى تأييد والله يرزق به الناس. كل هذه وغيرها من حاجات الناس لا يطويها إلا الصلاح، وقد علمتم هذا بتفصيل. إن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إن من معه نورا، إن من معه نور وبرهان لا عجب أن يكون متمكنا من القضاء بين الناس بحكم اجتهاده الخالص، بل بتوسمه الذي هو تأييد من الله. حتى لو نزلت به نوازل وحدثت له حوادث لم تحدث من ذي قبل، فإن الله تعالى ينور له أحكامه حتى إذا حكم حكم بالعدل، لأن الصلاة نور، والحاكم يحتاج إلى نور ليحكم بالعدل. ومن أعوز هذا النور بإعازه الصلاة فإنه لن يتمكن أن يحكم بالعدل بين الناس، كل ذلك طبعا بعد العلم بشريعة الله، إذ لا يتمكن من العبادة الحقة السنية ومن الدعوة إلى الله كما أمر الله عز وجل إلا بعد أن يجمع العبد العلم الذي يخول له العبادة الصحيحة والدعوة إلى الله عز وجل. أذكر لكم هذا وأنا أذكر في ذهني قصة لأبي بكر الصديق، وهي صحيحة مروية في موطأ مالك وغيره، أنه شهد على امرأة أنه شهد لامرأة بأن في بطنها جنينا ذكرا، وهو ما رآه وما علمه، لكنه بمجرد التوسم، لأنه حكم في ميراث تلك العائلة فأمرهم بأن يقسموا لذلك الجنين، وقال هو ذكر، فتعجبوا، قال: إنني لا أستيقن ذلك ولكنني أظن. فلما ولدت المرأة ولدته ذكرا. إنه تأييد من الله، الله عز وجل يكرم هؤلاء. ولماذا يكرم أبا بكر بالضبط؟ لأن أبا بكر كان أحفظ الصحابة للصلاة، حتى جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه ليصلي بالناس مستخلفا له، وكانت عائشة تقول: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق، يبكي إذا صلى. وكان لعمر بن الخطاب كرامات عدة، وأنتم تعلمون ذلك، حتى كان يشهد بشهادات عدة يوافق فيها ربه عز وجل. يحكم عمر في مسألة ما فتنزل الآية توافق عمر في حكمه ذاك، ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون لا يفزعه شيء كما تفزعه الصلاة، بشهادة ابن عباس بالسند الصحيح. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إن أعظم أمر عندي فيكم هو الصلاة، فإن من ضيعها كان لما سواها أضيع. فهؤلاء الذين نصرهم الله تعالى. ثم اعلموا عباد الله أن المؤمن يتعرض إلى مشاكل عدة، وأن المؤمن يحتاج إلى تأييد من الله فيها، حتى يختار الله له فيها ما يريد، وحتى يكون على صراط مستقيم. كيف ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الصلاة نور، جعل لمشاكلنا هذا النور. ألستم تعلمون صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة يصليها العبد بعد إحسان الوضوء ركعتين، ثم بعد السلام يدعو بدعاء. متى ذلك؟ ذلك إذا نزلت به نوازل، كأن يريد الزواج، أو تجارة ما، أو أن يعمل عملا ما سواء كان مباحا أم مشروعا، فقد يختلف نظره في المشروع، أيقدم هذا المشروع عن هذا المشروع، أيقدم هذا المستحب عن ذاك المستحب أم لا. فالأمر إذن صعب. وكم تعتري المرأة من أمور عدة لا يدري حكم الله تعالى فيها، ولا يدري أيقدم أم يحجم، ماذا يفعل؟ عليه أن يصلي ركعتين لله عز وجل وأن يدعو الله تعالى. لكن لا تجوز الاستخارة فيما اختاره الله للمؤمنين بشريعته. فإذا أمر الله تعالى بأمر ما فلا تستخير الله تعالى فيه، لا تستخير الله تعالى فيه، لأن الله تعالى قد علمك اختياره بشريعته. الدعاء أن يقول المرء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الدعاء يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليحسن الوضوء وليركع ركعتين ثم ليقول. فقوله ثم دليل على أن موضع الدعاء بعد السلام. ثم إن دعاء الاستخارة لا تأخذ نتيجته من المنامات، إن أخطر ما يفسد به الشيطان على العبد هذه الصلاة وهذه الخيرة أن يفسدها عليه بالمنام، يأتيه في المنام فيخبره بنتيجة عكسية ويتشبث الناس بالمنامات. إن نتيجة هذه الصلاة أمران: أولا انشراح الصدر، أن ينشرح صدرك لذلك الأمر بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم رضني به. الأمر الثاني تيسر الأسباب، أسباب ذلك الأمر بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم رضني به. الأمر الثاني تيسر الأسباب، أسباب ذلك الأمر بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يسره لي، ثم يسره لي. فإذا تحقق فيك الأمران فاعلم أن الله تعالى قد اختار لك ما يجب عليك أن تختاره، فاحذر حينئذ أن تأخذ بهواك. ثم إنني ما ذكرت هذا الأمر إلا لأن المسلمين وما أكثر ما يستهينون بهذه الصلاة، ولأنهم يختارون اختيار أنفسهم على اختيار ربهم، لأنهم ما عظموا الله وما عظموا هذه الصلوات. إن للمؤمنين رب ينصرهم ويؤيدهم بهذه الصلاة. لو أدرك المؤمنون ما لهم، لو أدرك المؤمنون إلى من حنوا ومن يتلطف بهم ومن تطمئن أنفسهم إليه، ما احتاجوا إلى أن يمدوا أيديهم إلى غيره من المخلوقات. ولكن الإنسان إذا داهمته الخطوب يحمل الوساطات يتصل بها، ويحمل الهواتف ويكتب ويتصل بالناس، ولكنه ما يتصل برب الناس إلا إذا كانت صلته بربه عز وجل وثيقة، إلا إذا كانت صلته بربه عز وجل قوية. ومن من المسلمين يذكر الله إذا داهمه الخطر؟ نذكر هذا لأن روح العبادة ضاعت منا، لأننا استهنا بالصلاة، لأننا نريد أن نفعل كما أراد أن يفعل أبو أمامة. نسأل الله تعالى الشهادة، وما حققنا عمود هذه الشهادة